الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن ابي داود، نسال الله ان ينفع بها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا يحيى بن إسماعيل. يحيى بن إسماعيل أبو زكريا البغدادي، ذكر ابن حبان في الثقات، قال أبو حاتم كتبت عنه، وهذا توثيق له. وابن أبي خلف مقرونا بابن أبي خلف، محمد بن أحمد بن محمد، وثقه إبراهيم بن أبي شيبة، وهو حسن الحديث. أن يحيى بن اليمان، يحيى بن اليمان الإمام الحافظ أبو زكريا العجلي الكوفي، قال النسائي ليس بالقوي، قال ابن معين ليس به بأس، وهو كما قلنا توثيق له. أخبرهم عن سفيان، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت أمين. نعم. قال عن حبيب بن أبي ثابت، حبيب بن أبي ثابت، وقال حبيب بن أبي ثابت هو من نبلاء الكوفة، وثقة ابن المديني، وقال يحيى بن سعيد القطان ثقة حجة، ومن القطان أيضا متشدد جدا، يعني يماثل هو طبعا طبقة فوق طبقة أبي حاتم بطبقتين، لكن هو يماثل في الشدة مثل أبي حاتم. نعم. قال أبو حاتم صدوق ثقة لما يسمع من أم سلمة. قال عن ميمون بن أبي شبيب، ميمون بن أبي شبيب قال أبو حاتم صار الحديث رقم ابن حبان في الثقات، والحق أنه ثقة، لكن هناك جزم من أبي داود أنه لم يدرك عائشة، وإن كان بعض العلماء خالفه في ذلك، قال ومن أين إدراكك أنه لم يدرك عائشة، وهو قد عاصر المغيرة بن شعب، فمعاصرته المغيرة بن شعب مات قبل عائشة، يدل على أنه قد يكون يعني سمع من عائشة رضي الله عنها. أن عائشة عليها السلام ورضي الله عنها مر بها عائشة رضي الله عنها، ولن تكون رافضية، أنت لست برافضية الحمد لله. عائشة رضي الله عنها وأرضاها من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، بل هي أعلم نساء العالمين. هي ماشي، بس إحنا نحاول نتجنب نحن هذا. مر بها سائل فأعطته كسرة من الخب، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم. قال أبو داود: وحديث يحيى مختصر. قال أبو داود: ميمون لم يدرك عائشة. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، إسحاق بن إبراهيم الصواف قال أبو بكر البزار ثقة، وثقة الدارقطني وغيره. قال حدثنا عبد الله بن حمران، أبو حفص بن شاهين شيخ ثقة، قال ابن أبي حاتم قال أبي مستقيم الحديث. قال أخبرنا عوف بن أبي جميلة، ابن أبي جميلة قال أنسي ثقة ثبت، ولكنه كما قال ابن دار كان قدريا، قال كان قدريا رافضيا، جمع بين السوتين. قال عن زياد بن مخراق، زياد بن مخراق ثقة، قال أنسي ثقة، قال ابن معين ثقة، قال شعبة لا يكذب في الحديث. قال عن أبي كنانة القرشي، وهو فيه جهالة. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه، غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. نعم، هذا حديث عظيم جدا، يؤسس لنا أساسا في التربية والآداب والأخلاقيات ومعرفة فضل الفضل أهل الفضل. فالحق كل الحق بأن من لم يعرف الأهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل، من لم يعرف الأهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل، ولا بد عندما تتعامل تعرف أقدار الناس وأوزان الناس، فإنك إن تعاملت بمعرفتك أو تعاملت بما تعلم من أقدار الناس وأوزان الناس، فمن كان له قدر ووزن في الشرع كأهل العلم فلا بد أن تعرف قدرهم، أن تعاملهم على قدرهم، فإن فعلت ذلك فقد أثبتت لنفسك فضلك وكرمك وأيضا مكانتك وعلوك وسموك، وإن تبذلت وتنزلت وما استطعت أن تعطي لأهل الفضل فضلهم فلست من أهل الفضل. فالإمام الحافظ ابن حجر لما قال ابن حزم، لما سئل عن الترمذي وقال عن ابن حزم أنه مجهول، قال الحافظ ابن حجر: نادى ابن حزم، تعرفون من ابن حزم؟ كفى في ابن حزم قولا قاله المطالع النور، قاله الشوكاني: عز الزمان أن يأتي مثل ابن حزم. هذا ابن حزم، هذا ابن حزم الذي قال فيه الذهبي عندما قال أبو بكر بن العربي: ومن أنت؟ واشتد على ابن حزم، فقال له الذهبي يستوقفه، قال: بل أنت من أنت؟ أنت أين أنت، أين أنت منه في الأصول، في الفقه، في الحديث، في اللغة. فكان بحرا زاخرا الإمام ابن حزم. ومع ذلك لما قال عن الترمذي قال مجهول، قال ابن حجر نادى ابن حزم على نفسه نادى ابن حزم على نفسه بالجهالة عندما قال ابن حزم عندما قال الترمذي مجهول. الغرض المقصود بأن المرء الذي لا يعرف لأهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل. فهذا تأسيس وتأصيل إلى معرفة وزن الناس. من لم يعرف أوزان الناس فلا وزن له، من لم يعرف أقدار الناس فلا قدر له. وهذا جزاء وفاقا وأجرا انتفاقا، وهذه سنة كونية، هذه سنة كونية، لأن الأصل من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فنحن نقول في هذا الباب باب عظيم جدا، وهو إنزال الناس منازلهم. حديث أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، هذا الحديث في مقدمة صحيح مسلم. العلماء يقولون يعني هل هذا الحديث صحيح أم لا، ولما لم يضعه الإمام مسلم في الأصول وجعله في المقدمة. العقل أنه يرى أنه جعله في المقدمة على أصل من الأصول، يعني جعله كأنه من الأصول. وأيضا الكلام الذي المأخذ الذي قاله أبو داود في الحديث أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أن ميمون لم يدرك عائشة، فالحق أن المعاصرة موجودة. ومسلم نفسه يرى بأن المعاصرة كافية، المسلم نفسه يرى بأن المعاصرة كافية، خلافا للبخاري عندما يتبنى اللقية، يتبنى مسألة اللقية. نعم، طبعا المعاصرة مع امكان اللقية هذا أمر لابد يعلم منه، لكن الإمام البخاري بيشترط اللقية. أنا شرحت هذا بين الإمامين، شرحته طويلا جدا، موجود في المصطلح، الإخوة ممكن ترجع له يرحمكم الله. فهنا الآن قال أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، والحق بأن الكتاب يؤسس هذا الأدب من الأدب العظيم. قال الله جل من الأدب العظيم للإنسان، قال الله جل في علاه ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال الله جل قال لتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلة. وقال الله جل في علاه منكرا على من لم يعرف الأهل الفضل فضلهم، قال ويل للمطففين، قال ويل للمطففين. وهذا إنكار على من يطفف، هذا إنكار على من يطفف. وهذه مسألة يعني ظاهرة باهرة قاهرة في هذا الباب. وإن رأيت عجبا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن وسلم أولا عموما قد بين الفضل لأهل الفضل عندما قال أصحابي لا تسبوا أصحابي، أنزلهم منازلهم. وقال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعندما قالوا أصحابي أمنة الأمة أعطى أصحابهم أقدارهم، وفيما بينهم حتى بعد ذلك بين الفوارق بينهما وأعطى كل ذي حق حقه وكل ذي فضل فضله. وعندما قال أبي بكر سد عني كل خوخة إلا خوخة، مع من؟ مع عمر. قال هل تركتم لي صاحبي؟ قال صدقت وقلتم كذبت. عرف له فضله. وقال سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. فلذلك أسس هذا الأساس النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يشتكي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضانه، لما فتح الله عليه في خيبر يعني دخل بأمة فاغتسل منها، راه وهو يقرأ، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل كذا، فقال له تقرأ عليا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، شوف الحقد الناس على الأخير لم يتوقف. أقول آه قال تقرأ عليا، قال أحب علي، وقال أنا ولي من علي مولاه. فالحاصل أنه أراد أن يظهر المكان. أم سلمة من شدة الغيرة تكلمت على عائشة، وتكلمت زينب وأم سلمة المجموعة الأخرى على عائشة. ماذا قال أم سلمة لعائشة؟ والسند صحيح، قال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، والذي نفسي بيدي ما أتاني جبريل في لحاف امرأة قط إلا في لحاف عائشة. شوف الفضل أهل الفضل. لما جاءت فاطمة، ومن هي فاطمة؟ قالت إن أزواجك يناشدنك الله في ابنة أبي قحافة. قال لها يا فاطمة تحبي أباك؟ قالت نعم. قال أحبي هذه. قالت فما عاودت في عائشة مرة ثانية ولا نعم البر. قالت فما عاودت في عائشة بعد ذلك. فهذه معرفة الفضل لأهل الفضل، معرفة الفضل لأهل الفضل. وهذا من ديانة المرء ومن مروءة المرء، وأيضا من أخلاقيات المرء. انزال الناس منازلهم، ومن ينزل الناس منازلهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يعرف الفضل لأهلي. عندما قال له أبو عبيدة في سقيفة بني سعيدة، قال امدد يدك أبايعك، قال لو قالها غيرك كيف أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر. ولذلك لما تقدم عمر وصلى فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال قلت مر أبي بكر فليصلي. في مرة من المرات لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له قال لبلال ما فعلت يا بلال؟ اشتد عمر عليه، ما فعلت يا بلال؟ يعني كيف تقدمني وفي القوم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر نفسه لما جلس عثمان بن عفان يكتب وما وأغمي عليه، ثم استفاق، ثم قال له: ما كتبت؟ كتبت أنت تكون خليفة يعني؟ قال: لا عمر. قال: نعم، ولو كتبت أنت لكنت خليقا بها. يعرف الفضل لأهلي، يعرف الفضل لأهلي، معرفة الفضل لأهلي. علي بن أبي طالب، وكان فيه ما فيه ما بين فاطمة وعائشة، ما بين فاطمة وأبي بكر، وبين علي وأبي بكر، وكان يمالئ فاطمة حتى ما بايع، ما بايع حتى ماتت فاطمة. لما أراد أن يبايع قال: تينا وحدك ولا تأتي بأحد معك، يقصد بذلك عمر، لأن عمر شديد. فعمر قال: لا والله لا تدخل عليه وحدك. قال: ماذا يفعل معي؟ سأدخل له. فدخل فقال له: والله إنا لقد علمنا مكانك من الإسلام وما نفسناك على ذلك، يعني احنا اصلا ما في نفاسة ولا في حقد ولا حسد عليك في ذلك، لكننا وجدنا عليك ان استأثرت بالايه بالامر وحدك، ولم تشرنا ونحن اقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، موعدك الظهر. فلما صلى الظهر قام علي بن ابي طالب وقال: لا نقيلك ولا نستقيلك. ثم بايع ابو بكر رضي الله عنه وقال: خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فيعني دخلت السعاده والسرور على جميع الناس لما بايعوا ابو بكر رضي الله عنه. وهذه من الامور المهمه جدا التي لابد ان نقف عندها وقفه في مساله منزله الناس، منازلهم. علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لمعرفته الفضل لاهل الفضل، لما جاءه عبد الرحمن بن عوف قال: ان لم تستلم الخلافه انت، من احق الناس بها في الستة؟ قال: عثمان. ذهب العثمان قال: إن لم تسلم الخلافة أنت، من أحق الناس بها؟ قال: علي بن أبي طالب. معرفة الأهل الفضل الأهل والإنصاف عزيز. قال: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، إن لم تنزل العلماء منازلهم ماذا عليك؟ أنت تكون مدلسا، والمتشبع بما لم يعطك لابس ثوب يزور. وأيضا ترى أن كثير من علماءنا يعملون ذلك. لما يأتي الإمام مالك، لما يذكر عند الإمام مالك الإمام حنيفة يقول: لو ناظرك على هذه الإسطوانة أنها ذهب لقلبها لك ذهبا. ايش تريد اكثر من ذلك؟ الشافعي يقول على الامام حنيفه، يقول: الفقاع عيال على ابي حنيفه. الامام احمد يقول: الشافعي كالشمس للدنيا والعافيه للبدن. هذا انصاف، هذا انصاف وانزال الناس، وهذا من الدين. لما ترد طائفه كامله تقول: من وافقنا فهو معنا، من خالفنا فهو علينا. اين هم من قول من قول من قول عائشه: امرنا ان ننزل الناس منازلهم؟ من لم يعرف لاهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل، ومن لم يعرف قدر اللؤلؤة لا يستحق أن يحصلها، لا يستحق أبدا أبدا. وهذا هذا من الله جل في علاه. لذلك أنت ترى بأن بأن بأن الحفاظ على العلم، عدم تضييع العلم. احنا قلنا بأنه لفتة عظيمة في سريان الكتاب إلى السماء. لما؟ لأن الله يغار بأن كتابه يضيع بين الناس، ما يكون أحد يتلو كتاب الله جل في علاه. فإن لم يكن فالله يرفع كتابه، لا يكون في الأرض، يسرى عليه ويرفع كتاب من السطور ومن الصدور. فهنا نفس الأمر، العلماء بنفس التأسي، العلماء لا يعطون العلم لإيش؟ لمن لا يعرف قدره. العلماء لا يعطون العلم لمن لا يعرف قدره بحال من الأحوال. وتراهم أشد الناس بخلا بعلومهم للجهلة. ذاك الشافعي ماذا قال؟ قال: أنصر الدرر واستصارحة النعم؟ ما يستحق، الذي لا يستحق لا ينال، الذي لا يستحق لا ينال. والله تعالى له حكم في عباده، ممكن أن يمنع، يسبب سببا ليمنع العلم عن شخص لا يستحق أن يكون عالما، لا يستحق أن يكون عالما، أو يضل شخص يجعله عند الطلب يضل كما يضلون هؤلاء. خرج من تعظيم الشيخ إلى تعظيم الإمام وانتهى الموضوع. أين تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، جعل الإمام سدا مانعا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تأتي تقول له: قال رسول، يقول: إمام يعلم ما قال الرسول، إمام يعلم، منتهى الأمر في هذا الباب. فأنا أعجب كل العجب حتى من مقلدة المذاهب لما لم يطلعوا على كلام السبكي في قول إمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن قيدها ببعض القيود. هذا من إنزال الناس منازله، وإحالة الفتوى على العالم من إنزال الناس منازله. فلا بد من معرفة التأصيل العام الذي أصله الله في كتابه ويؤتي كل ذي فضل فضله، والتأصيل العام الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. وأيضا أشار إلى الفضل لمن جاء من بعد أصحابه من التابعين عندما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه ترى بأنها تزكية وإنزال الناس منازلهم. ولذلك أنا أقول: من لم ينزل الناس منازلهم لن تنزل له منزلة. وأيضا من لم يعرف قدر نفسه لا يعرف له قدر. رحم الله امرأة عرف قدر نفسه فيعني وضعها في موضعها الصحيح فتعبد الله جل في علاه. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. أنا صراحة لي شريط كامل ساعتين في هذا الباب، فالإخوة ممكن ترجع له. أنا أعطيت أصولا كاملة لهذا الباب حتى نعرف أصوله. ولذلك سن المصنف من هذا الأدب بحديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله هذا أيضا إنزال الناس منازلهم، معرفة الفضل لأهل الفضل في كبر السن، فكل من شاب شيبة في الإسلام فله ما له من إيش، له من القدم الراسخة في الإسلام. وأما حديث إن الله يستحي أن يعذب شيبة في الإسلام، حديث لم يصح، هذا حديث لم يصح. لكن الحق كلما شاب المرء في الإسلام عملا في الإسلام كلما ارتقى المنازل العلى عند ربي جل في علاه، فلمنزلتي عند ربي جل في علاه بما صنع للإسلام، فإن الله تعالى يحب من عبادي أن ينزلونهم منزلتهم أو ينزلوهم منزلتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه من إنزال الناس منازلهم. ذلك قال من إجلال الله، من تعظيم الله، لأن الله الذي أمر بذلك. وأنت إن لم تعرف لأهل الفضل فضلهم، متى يعرف لك فضل؟ متى يكون لك فضل عند ربك جل في علاه؟ قد كفرت وجحدت بنعمة الله، فكيف يشكر لك فضلك؟ ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. والأصل بذلك أن الشيبة التي شابت في الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب، لأنه يشهد له أنه قد عاش ظهرا يعبد الله جل في علاه. ولذلك الشهيد الذي مات قبل أخيه بعام كان يتنافسان على الخير، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من تقدم على من عند الله جل وعلا، قال الذي مات بعده. قالوا كيف هذا شهيد وهذا؟ فقال ألم يصلي بعده، ألم يصم بعده، ألم يتصدق بعده، ألم يذكر بعده. فهذا كثير من أعمال الصلاح عندما يشيب في الإسلام. لذلك قال إن من جل إكرام ذي الشيبة المسلم. قال وحامل القرآن، قال وحامل القرآن، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل أهل القرآن. وكما قلت دائما أهل القرآن هم خاصة الله جل في علاه، لهم التبجيل والتكريم، لهم التبجيل والتكريم، وأن يوضعوا فوق الرأس، وأنهم قد اختصوا بكلام الله جل في علاه. ومن أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليختبر حبه لكلام الله جل في علاه. لكن هنا العلماء قالوا ليس الأمر على إطلاق حمل القرآن، وحمل القرآن عظيم وهو يقرأ ويرتقي في كل منزلة، لكن هنا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف آخر مقيد. قال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. قال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. حامل القرآن يبقى البداية هو حمل القرآن، وأن تهتم بالقرآن وحفظ القرآن حروفا وعملا بالحدود حدودا، وأن تجعل القرآن وأنيسك في حياتك وفي عمرك، وأن تكون ممن قد رزقه الله جل في علاه بأنه يستشفي بالقرآن حسا ومعنويا في هذا الباب. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحامل القرآن، فحامل القرآن كما قلنا أن تحفظ عن ظهر القلب، وأن تعلم إتقانه بالترتيل ورتل القرآن ترتيلا، وأن تكون ممن يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، وأن تقوم بما فيه من حدود، وأن تعمل به بما فيه من أحكام، وكما قلنا أن تستشفي به، وأن يكون أنيسك القرآن، هو الأنيس الأصل لك هو القرآن. قال وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. الغلو في القرآن هو أن تضع في غير موضعه، وأن تضع أحكامه في غير موضعها، وأن تأخذه هزا كهز الشعر لا يبلغ تراقيك، وهذا فعل الخوارج. لذلك لما قالوا علي بن أبي طالب قالوا كفر، لما؟ قالوا حكم الرجال، وقد قال الله جل في علاه إن الحكم إلا لله. فابتسم علي وقال حق أريد به. هكذا الخوارج، هكذا الخوارج يقول لك قال رسول الله، قال الله تعالى، قال العلماء، وهم أغبى من الغباء، كل واحد منهم أضل من بعير أهلي، يضعون الشيء في غير موضع، وتراهم يقعون في الأخيار النبلاء الرفعاء. فالحق بأنه هنا الغالي فيه هو الذي يضع في غير موضعه، كالخوارج الذين قال فيهم السلام يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. هؤلاء هذا الغالي فيه. والغالي فيه أيضا المتشدد فيه، والتشدد ليس عند الله تعالى فيه ما فيه من القبول، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان رفق شيء إلا زانة، وما نزع شيء إلا شانة. وغير الجافي عنه، الجافي عنه الذي تركه وهجره، كما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين الله لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن عندما قال إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور، هذا جفو عن القرآن، يعني هجره تلاوة، هجره سماعا، هجره استشفاء، هجره تحكيما، هجره مراجعة له، هذا كله من باب الهجران. فهذا الذي يقع صاحبه في الخطر عندما يهجر القرآن، لابد أن يصاحب القرآن، فهذا جفو فيه. ويمكن أن يقال أيضا الغلو في القرآن على ما قلنا، والجفو في القرآن أنه يأكل به، لأنه الوصف الثالث الذي لابد أن يأتي لهنا غير الغالي فيه ولا الجافي عنه ولا يأكل. قال لا تغلو فيه ولا تجفو عنه ولا تأكل به. فالوصف الثالث المتمم لهذا الوصف حتى يكون حامل القرآن لمن يحترم بهذا هو لا يأكل بالقرآن. ألا يأكل بالقرآن، والأكل بالقرآن تراه إما تعليما إما إجازة إما تحفيظا إما ترتيلا، كل هذا من باب الأكل بالقرآن. نحن نقول أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن هو فقط من أجل أن المال مقابل الوقت ليس مقابل هذه العبادة، المال مقابل الوقت وليس مقابل هذه العبادة. هذا الأصل الأصيل الذي لابد أن نفقهه في هذه المسألة. مسألة أموال الإجازات حرام حرام حرام، من أعطى مالا ليأخذ إجازة معاون على الإثم والعدوان، ومن أخذ المال على الإجازة مغاليا فيها بالستين والسبعين ألف في هذا الباب فهو أصلا واقع في الإثم. الاثنان وقع في الإثم، أراد خيرا وقد أتى بابا من الشر عظيم، أتى بابا عظيما من الشر في هذا الباب، فهو أيضا لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك قال غير الغالي فيه ولا جافي عنه. في الرواية الأخرى قال لا تغلو فيه ولا تشفو عنه ولا تأكلوا به. نهيك على الشواذ التي تحدث عندنا هنا الآن، ويأتي الربع بمئة وبمئتين وبثلاث، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. لكن معلم القرآن المحفظ للقرآن إن أخذ مقابل الوقت لا مقابل التحفيظ والتعليم، بحال من أحوال هذا الراجح أن يكون ارتزاقا، نعم أي نعم، غير ذلك لا، غير ذلك لا. قال وإكرام ذي السلطان المقسط، وإكرام ذي السلطان لأن ذي السلطان هو من ولي الأمر، ولي الأمر عليه على الأمة بأسرها على الرعية جميعا السمع والطاعة. لهم أمور، لا لولي الأمر أمور، أولا السمع والطاعة، الثاني التكريم والتبجيل وعدم التنقيص، الثالث أن تصلي خلفه، الرابع أن تجاهد خلفه إن دعا للنفير. في كل ذلك سمعا وطاعا، ليست له هو، ليس لذاته ولا لشخصه، بل هو لمن؟ لله ولرسوله، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قال فيها عليكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبدا ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. لو لم تتوفر فيه جميع الشروط إلا الإسلام فلا بد من السمع والطاعة، لو لم يكن فيه إلا الإسلام وتغلب عليك هذا قول الله وقول الرسول. من أراد أن يرد فليرد عليه على ما جاء من قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. لكن هنا الآن إكرامه وتبجيله جاء وصف مقيد أيضا في هذا الباب، قال إكرام ذي السلطان الإيش؟ المقسط، مش القاسط. القاسط هو إيش؟ الذي يظلم. المقسط هو الذي يعدل والذي يظلم قد شق على الأمة، ومن شق على الأمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر هذه الأمة أمرا فشق على الرعية عليهم اللهم فاشقق عليه. ونحن نقول والله سيشق الله عليه مشقة ليست بعدها مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله مشق عليه نقول هذا إنشاء، قد يكون خبر في سورة الإنشاء وقد يكون إنشاء، وفي الحالتين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، في الحالتين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من هذه الأمة أمر من أمر من أمر من هذه الأمة فيسر فشق على اللهم فاشقق عليه. ولذلك قال ذي السلطان المقسط. ونحن نقول في الحالتين لابد من السمع والطاعة، ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نفسد على ولاة الأمور أمورهم، ولا نأتي بمفسدة أعظم من المفاسد التي نراها ليل نهار صباح مساء، كما عليه سلف الأمة وأئمة الدين وهؤلاء الذين قد أمرنا الله تعالى وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نأخذ ونسير على سيرهم ونسير على دربهم حتى نصل إلى الطريق المستقيم وإلى ربنا الرحيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الفوائد المستنبطة الأولى: من لم يعرف الفضل لأهله فليس من أهل الفضل. خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أصحاب الكرام العلماء. من وين أتيت بهذا؟ في زيادة لم يأتي بها أبو داود، الزيادة وهي أمرنا ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. عائشة في مقدمة صحيح مسلم الرواية قالت فيها زيادة أمرنا ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. من الفوائد فضل حفظ القرآن، يعني فضل أهل القرآن، فضل العدل في ولاة الأمور، وجوب توقير كبار السن. ولذلك الثوري عجيب جدا هذا الباب. الثوري تعلمون الثوري له مذهب فقهي لم يحمله أصحابه، يعني هو لا يقل عن أبي حنيفة، وإن كان أبو حنيفة في الفقه أتقن، لكن الثوري جمع العلمين. لما دخل عليه أبو حنيفة قام فتعجب الطلبة فأنكروا على سفيان فقال ما لكم ما لكم والذي نفسي بيدي إن لم أقم لعلمه، يعني يشهد بالعلم، إن لم أقم لعلمه قمت لسني، إن لم أقم لعلمي قمت لسني. لذلك ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا.